بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا يا استاذه مارينا، شكرا على تواجد حضراتكم جميعا بالروم، ومرحبا بكل الادمن ابطال هذا العمل الرائع لمجد اسم الرب يسوع. نسلم على الاخوه الادمن الابطال، استاذه مارينا تسعه، استاذ المحبه، استاذنا الكبير استاذ هولي بايبل منور الروم، استاذنا جيف وان، استاذتنا ماريا، استاذ بيور بلاد، استاذ روماني، استاذ افا هنس، استاذ محب واحد، استاذ سريان كريستيان، استاذ مارينينا، استاذ بطرس السرياني، وكل الاخوه الاحبه الادمن الذين يصلوا من اجل هذا العمل. ومرحبا بكل الاخوه اليوزرز على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم. ربنا يبارككم. و ازيك يا استاذ سوري. واشكر الاخوه الاحبه اللي عمالين يبعتوا تحيات على التكست وانا مش ملاحق بصراحه. يعني ابارك لهم بالصحه وكل سنه وانتم طيبين، وابعت ورده لكل واحد واخد كل واحد بالاحضان، فيعتبروا كل ده بيحصل يعني. ومعانا الاستاذ عمانويل 12 12، مرحبا منور الروم. هنستكمل النهارده سر الراهب بحيرة. وفي الحقيقة هذا الانسان فعلا هو سر كبير. والاعجب من كده انه هناك بعض الاسرار في الرسالة المحمدية المسلمين تفننوا في ان هم يخفوها او يلخبطوها، لانها لو اخذت بعين الاعتبار هتهدم هذا العمل المحمدي من اساسه. يعني يكفيني عبارة واحدة مثلا في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، نلاقي انه بيقول، وده راجل باحث خليل عبد الكريم يعني، لكن لما تعمق شوية ودخل في الجد بقى ماركسي وبقى كافر وبقى ملحد بدقن والكلام ده كله زي عادة المسلمين. والعادة ديت لو خدنا بيها مقياس من ايام بعد موت محمد مباشرة الى الان، هنجد انه الاذن في الاسلام تريد ان تسمع ما هو موجود فيها اصلا. يعني مش عايزين يسمعوا اي تحليل او اي تجديد او اي مناقشة لشيء يلخبط ما هو موجود عندهم من اعتقادات. بيقول انه في رأينا ان التجربة، هو بيعتبر خليل عبد الكريم انه كل اللي عملته خديجة واللي عمله ورقة ابن نوفل وبحيرة الراهب وغيرهم كثيرين، في رأينا ان التجربة حرص اطرافها الثلاثة اللي هو ورقة وخديجة ومحمد، لان دولة اللي كانوا في على خشبة المسرح. على خشبة المسرح ازاي؟ يعني اذا في مخرج وراء هذا العمل، وده اللي بنفتش عليه في شخص بحيرة. في مخرج، وهذا المخرج هو المؤلف نفسه، وهو اللي واضع الحوار، السيناريست بتاع الموقف كله. يعمل من وراء ستار، او الرجل اللي الرجل الكبير زي ما بيقولوا في العصابات، الرجل الكبير اللي هو بيحط الضوء وهو قاعد يكلم الكبار المعاونين بتوعه، يسلط الضوء من ورا دماغه على وشهم هم، فهم ما يشوفوهوش لكن هو شايف اللي بيقولوه وشايف انطباعاتهم. حرس اطرافها الثلاثة اللي هم على خشبة المسرح، خديجة وورقة ومحمد، على تكتمها وسريتها وإخفائها عن الأعين وإبعادها عن الآذان والقيام بها وراء الحجب وخلف الستائر. مؤامرة، شغل في الظلام، شغل في الظلام لتجهيز محمد. بيفلسف علماء الإسلام بحيرة، إذا أرادوا إن هم يستخدموه لتأكيد إن محمد نبي استشهدوا بالزيارتين اللي عملهم أبو طالب مع محمد، أو اللي عملهم محمد، هي الأولى كانت أبو طالب والتانية كان مع ميسرة اللي هو كان بيشتغل عند خديجة. إذا أرادوا إن هم يلمعوا النبوءة بمحمد يذكر بحيرة في الصدارة، وإنه شاف وعمل والشجر سجد والحجارة سجدت والحيوانات سجدت والكلام ده كله. فإذا ما اصطدموا مع غير المسلمين من البحاث بأنه دوت معناه إن هناك تدخل خارجي في رسالة محمد وإنها ليست من السماء، فورا يبدأوا يقولوا إن بحيرة ما هواش شخص حقيقي، ويبدأوا وصلوا إلى إن هم يقطعوا تماما من سجل الحياة، أو يقولوا إنه طب علم محمد فين، وكأنهم أما يقولوا علم محمد فين ونقارن كما سنرى الأقوال اللي قالها بحيرة لمحمد والأقوال اللي قالها محمد في قرآنه، هنجد ان ده تأكيد من شيوخ الإسلام ان بحيرة كان دائم الجلوس مع محمد لتلمذته، لأنه مفيش دخان من غير نار، كل الأشياء تؤدي إلى هذه الحقيقة إن محمد كان صنيعة بحيرة. لماذا؟ ده اللي احنا عايزين نوصل له ونبتدي بحقائق دامغة للأطراف التي أحاطت بمحمد، وأهمهم وأولهم كان آمنة بنت وهب. كما ذكرنا انه علاقة امينة بنت وهب ببحيرة هو ان النور خرج منها الى بصرة الشام. طب سؤال، هل امينة تعرف اين تقع بصرة الشام؟ هل شافتها؟ يعني هل زارت بصرة الشام بحيث انها شافت النور وشافت حتى رئاب الجمال اللي في السكة بتلمع؟ هل آمنة زارت المنطقة دي بحيث انها لما تشوفها والنور رايح عندها تعرفها؟ وهل تستطيع من مكة انها تشوف بصرة الشام على بعد مئات الكيلومترات؟ ام ان الموضوع مختمر في عقلها بعلاقة مع من هو يسكن في بصرة الشام، وان البشارة وصلته سواء كان هذا الانسان، طبعا انا اقصد بحيرة يعني، موجود في بصرة الشام والبشارة راحت له بمحمد ابنه، او انه كان في مكة قريب منها وعلم بان محمد اتولد. ده يقودنا الى تساؤل، هل كانت تعاشر آمنة اشخاصا اخرين غير جوزها؟ نجد انها ولدت بعد جوازها بعبد الله بـ4 سنوات، ونجد أن هناك من يقول أن آمنة كانت لديها كان لديها منزل من اللي هم عليهم الرايات الحمراء اللي هي بيوت الفجور يعني في مكة حوالين الكعبة. نشوف سيرة ابن هشام وكيف كشفت عن أشياء أعتقد أنها هتكون لأول مرة تذكر في هذه الروم. جاء في سيرة ابن هشام عن أمهات العنوان الرئيسي أمهات آمنة بنت وهب، هي لبرة بنت عبد العزة بن عثمان اللي هو نسبها من ناحية الأم، ابن عبد الدار بن قصي، ابن كلاب بن مرة بن كعب، وهكذا. ما جرى بين عبد الله والمرأة المتعرضة له بعد بنائه بآمنة، بعد جوازه بآمنة، زعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها. الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، إنه ساعة ما امتلكها يعني عقد عليها ضاجعها مباشرة كثيرة أو ك يعني عادة أهلها اللي هي المنطقة اللي هي منها. فحملت برسول الله ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت. الراجل خرج من عند آمنة لكي يزني بالمرأة الأخرى، هل ده يجوز؟ طبعا مش من الناحية الأخلاقية، يعني من ناحية العقلانية، هل يجوز؟ خرج من على أمن رايح على الثانية. فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس. قالت له فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. من هي هذه المرأة؟ بقيت العبارة في سيرة ابن هشام، وقد كانت تسمع من أخيها ورقة ابن نوفل، يعني هي أخت ورقة ابن نوفل مباشرة، كانت تسمع من ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه سيكون في هذه الأمة نبي. طب من تكون هذه المرأة؟ مين هي أخت ورقة بن نوفل؟ وماذا تعمل؟ ما هو دورها في الموضوع؟ وما علاقتها بعبد الله التي تطلب من واحد ما هوش جوزها انه ينام معاها عشان شايف النور اللي في وشه نور النبوة؟ يعني امرأة تعمل في الزنا وتلاحظ النبوة، ومين اللي يدلها على هذه النبوة؟ اخوها اللي هو ورقة ابن نوفل، المعروف ان هو كان رجل دين ورجل له باع في النصرانية. من تكون تلك المرأة اسمها قتيلة؟ هي احد اسمائها قتيلة. نشوف بقى ابن اسحاق بيقول على المرأة دي ايه حتى نعرف ما هو بيت عبد الله وما هو بيت آمنة. قال ابن اسحاق انه حدث ان عبد الله انما دخل على امرأة كانت له، خدوا بالكم العبارة الخطيرة دي، دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له وبه آثار من الطين فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ ابن اسحاق بيقول على عبد الله ابو محمد توضأ وغسل ما كان به من ذلك الطين ثم خرج الى آمنة فمر بها، يعني مر بها عارفينها. ثم خرج عامدا الى آمنة فمر بالمرأة دي، مر بها فدعته الى نفسها فابى عليها وعمد الى آمنة فدخل عليها فأصابها فحملت بمحمد. طب عرفت منين انها حملت بمحمد؟ ثم مر بامرأته تلك. هل عبد الله كان متجوز اثنين؟ هذه اول مرة اعرف هذه المعلومة، ولا اظن ان احدا يعرفها في الحقيقة. يعني مر بامرأته تلك فقال لها هل لك؟ قالت لا، مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأبيت علي ودخلت على آمنة فذهبت بها. قال ابن إسحاق فزعم أن امرأته تلك كانت تحدث أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس، والحكاية بتاعت انها راحت في بطن آمنة. يعني اذا هنا نجد اخت ورع بن نوفل تعرف وتخطط انها تاخد النبوة تكون في بطنها، وان الست ديت قتيلة بنت نوفل دي قاعدة في بيت عبد الله مع آمنة. اذا كانت آمنة هي فقط زوجة عبد الله لم يتزوج غيرها، فماذا تفعل قتيلة اللي هي معروف انها كانت امرأة بغية؟ اذا استنتاج الشخص هنا انه آمنة كانت تسكن في منزل من منازل الدعارة وتسكن معها قتيلة بنت نوفل اللي هي لاحظت المسألة ديت على عبد الله، ويسكن معها ايضا الامرأتين الاخريتين اللي شافوا في عبد الله العلامة اللي على وشه. ده نمرة واحد، آمنة كانت تسكن في مثل هذا البيت وعبد الله يتنقل من امرأة الى امرأة في هذا المنزل. بعد ذلك نجد تأكيدات من آمنة بمسألة بصرة الشام، ايضا في كتاب سيرة ابن هشام لما حصل الحادثة بتاعت محمد وشق الصدر والكلام دوت، قال لي ابوه يا حليمة خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب فالحقيه باهله قبل ان يظهر ذلك به، على اعتبار ان اللي بقوله دولت شياطين. وبعدين راحت على آمنة عشان ما نقراش كل الموضوع، فآمنة بتقول لها انت خايفة ليكون اللي بقوله دولة شياطين؟ قالت لا في الحقيقة. فآمنة قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك خبره؟ قالت حليمة بلى. قالت رأيت حين حلمت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام. إذا موضوع النور لم يكن فقط في حلم في حقيقة، ولكن أيضا سبقها في حلم ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه. إذن هنا نجد أكثر من حمل، زي بالظبط ده بيفكرني بهند زوجة أبو سفيان اللي كانت دائما يعني كانت برضو تضاجع الرجال حتى العبيد في البيت، وتخلف وتولد وتموت اللي يطلع اسود وهكذا، يعني المسألة ماشية معاها. فإذا آمنة حملت بأكثر من إنسان. ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه. نشوف محمد اتولد ازاي كما تصور آمنة، نجد بالظبط نفسنا قدام امرأة يعني ممكن انها تولد وهي ماشية. معروف ان الست اللي بتولد دي يعني بيديلها آلام المخاض وتبقى نايمة وعمالين يساعدوا فيها ويعملوا فيها، انما لما تيجي هي تقول وقع حين ولدته واضعا يديه على الارض، ايه اللي كان بيولد بالظبط؟ يعني الحيوان لما بيولد، الحيوان ما بيولد هو واقف، بيروح واقع المولود على الارض. هو هل ولدت آمنة بنفس الطريقة؟ يعني ازاي معناها انا اعرف ان الست اللي بتولد في حد بيستقبل الجنين اسمها قابلة اللي هي الداية يعني، او الدكتور اذا كانت هتولد في مستشفى يعني. فهنا الجنين بيتاخد على الايد بيتشال، مش وقع مني حين ولدته واضعا يديه على الارض ورافع رأسه الى السماء. يعني معناها ايه؟ معناها ايه؟ انا مش فاهم. انا اعرف ان الزرافة مثلا لما بتولد بتروح مرزوع الطفل في المولود ده في الارض عشان يفوق، بدل ما الدكتور يخبط على ظهر البيبي في الانسان لازم يترزع ابن الحيوان في الارض علشان خاطر يبتدي يتنفس والكلام ده كله. يعني ما اعرفش ازاي ده عندي هنا حالة حمل بأكثر من واحد في آمنة، وعندي أيضا إنها كانت معتادة على الولادة بحيث إن الجنين ده وقع منها وقوع، مش حالة واحدة بتولد. يعني بعد كده جاء محمد وأكد هذه الحقائق بنفسه على لسان ابن إسحاق بيقول حدثني صور ابن يزيد عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب الرسول قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. لماذا التركيز على الشام؟ واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب، وفتح شق الصدر زي ما احنا عارفين والكلام ده كله. إذن لحد دلوقتي نجد أن هناك علاقة غامضة في ميلاد محمد بين آمنة وشخص ما زنى بها. الدليل على ذلك ان كان البيت بتاعها مفتوح، عبد الله ينام معاه وينام مع بنت نوفل ومع غيرها، وحملت اكتر من مرة آمنة وحطت الاشاعة بتاعت محمد. لماذا محمد بالذات اللي هي ركزت على انه النور خرج منها؟ وما هي الغرة اللي كانت في جبهة عبد الله الوثني؟ وكيف تكتشف هذه الغرة النساء اللي بيشتغلوا في البغاء. إذا المسألة كلها على بعضها لا تليق إلا بعقول لا تفهم يعني منذ البدء. يعني تعمدت أجيب ميلاد محمد أولا، أنا في النهاية حوصل لبحيرة، لكن نجد إنه خاتم النبوة وضع لمحمد عن طريق الملكين اللي شقوا بطنه، عن طريق الملكين اللي شقوا بطن محمد او صدره، اتوضع ختم النبوة، ومحمد اتشق صدره مرتين، مرة وهو طفل صغير عند حليمة السعدية، ومرة بعد كده عند الكعبة لما كبر شوية قبل البعثة. بين الحالتين محمد زار بحيرة وهو عنده 12 سنة، وأيضا وهو عنده 24 أو 25 سنة. فإذا افترضنا إن محمد اتحط له ختم النبوة وهو طفل عند حليمة السعدية، يبقى استنتاج إن بحيرة كان بيدور على ختم النبوة استنتاج سليم. إذا كان محمد اتحط له ختم النبوة في شق الصدر رقم 2 وهو كبير، يبقى في الحالة دي بحيرة الراهب ما كانش بيدور على ختم النبوة، كان بيدور على حاجة في جسم محمد، بيفتش جسم محمد عن أشياء أخرى قالوا عنها هما إنه يفتش على ختم النبوة، ونسبوا هذه العبارة لبحيرة. يبقى إما إن بحيرة كان يفتش على ختم النبوة إذا وضع الختم دوت وهو صغير عند حليمة، أو كان يفتش عن شيء آخر في جسد محمد يعرفه تماما، وبعد كده اتحط ختم النبوة لما كبر. نأتي إلى بقية المتعلقين بنبوة محمد وبحيرة الراهب. سلمان الفارسي عبارة عن إنسان شاب يعني، هاجر من بلاد فارس. بتقول القصة بتاعت ابن هشام أيضا إنه كان رجلا فارسيا من أصبهان، وأبوه دهقان. دهقان يعني زعيم الفلاحين اللي في المنطقة، الرئيس يعني. وكان سلمان ليه عادات غريبة وهو صغير وأفكار شوية شاذة، فكان أبوه بيكتفه ويحبسه في البيت. وبعدين بيقول إنه بعثني أبي فأخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، البستان بتاعه يعني أو القرية اللي هو بعته فيها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وأردت أن أعرف ماذا يفعل هؤلاء. الزيارة ديت وهو ماشي شاف الكنيسة والناس بتصلي فيها، يعني دخل شوية الإيمان المسيحي جواه حضرته. وبعدين اتأخر على أبوه زعل وكلمه، فقال له أنا سمعت ناس بتقول بترنم وبتعمل في كنيسة فشفتهم. فأبوه راح سأل. المهم إنه سلمان الفارسي هرب من أبوه في الآخر وذهب لكي يفتش عن دين. وبعدين دخل في دين النصرانية سلمان الفارسي، وهرب من القسيس وراح على فين؟ تعتقد راح على فين؟ راح على بصرة الشام. سلمان الفارسي راح على بصرة الشام. ومن بصرة الشام الى الجزيرة العربية. والقصة بتقول ان يهود خدوه وانه اتباع وانه بقى عبد وانه بقى مش عارف ايه. هذا الكلام ما يدخلش عقلي، لانه لما شاف محمد وسمع عن محمد راح لمحمد بهدية، راح له بهدية. فتقول القصة بتاعت المسلمين انه سلمان سأل واحد بيحكي في المدينة عن نبي اتبعت وفينا ناس بتبهدله والكلام دوت، وانه هاجر الى المدينة. فبيقول سلمان انه يعرف ان هناك نبيا مبعوثا بدين ابراهيم يخرج بارض العرب، مهجره الى ارض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. طبعا نعرف تماما انه ما فيش في النصوص اليهودية ولا في النصوص المسيحية نبي يخرج من ارض العرب يدين بدين ابراهيم ومهجره الى ارض معرفش ايه وبينهما نخل علامات لا تخفى. كل هذه المسائل متوجه بها اصلا سلمان الفارسي من شخص ما في بصر الشام لكي يوصل او يبلغ رسالة الى محمد ومن يحيط بمحمد. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. محمد كان يقول انه هو لا يأكل الصدق فعلا وانه يقبل الهدية، وسلمان الفارسي عنده هذا الكلام من كتب اليهود والنصارى. طبعا احنا نعرف كتب اليهود وكتب النصارى، نسيبنا بقى من الكلام ده ما هنروش علاقة بالكتب، ونشوف ان سلمان الفارسي جاي الى محمد الذي بين كتفيه خاتم النبوة. اول ما شاف محمد راح بيديله الكلام دوت اللي هو معاه، الهدية اللي هو معاه ديت. فبيقول لمحمد يعني لو سمحت دي صدقة انا حوشتها من معايا، هكذا تقول القصة الاسلامية يعني. فابى ان هو ياكل منها محمد، فجاله تاني مرة وقال له دي هدية. وهنا تأكد سلمان الفارسي ان ده هو الرسول، فراح لافف من وراه وراح كاشف ظهره وشاف خاتم النبوة وهتف انت النبي المنتظر، وبدأ من هنا يعني تبقى الحكاية ايه ماشية يعني. اول ما شافه ما خدش الصدقة سلمان، قال ايه هذه واحدة، دي من العلامات اللي شافها في الكتب. لما قبل الهدية قال هذه واحدة، علامة جديدة. لما شاف خاتم النبوة راح خاتم وقال لك هو ده محمد النبي. ماذا كان يفعل في بصر الشام سلمان؟ مش ملاحظين ان كل الاصابع تشير الى بصر الشام لحد دلوقتي؟ ذاهبة راجعة الى بصرة ومن بصرة. المفاجأة الثانية في هذه الليلة هي أبو طالب. أبو طالب، أبو طالب كان رفيقا لمحمد في رحلته الأولى إلى الشام وهو عنده 12 سنة، وهو اللي التقى ببحيرة وسأله بحيرة عن محمد والقصة اللي احنا عارفينها. ومات أبو طالب بدون أن يعلن إسلامه رغم أنه هو كان النصير بتاع محمد. هذا الكلام أيضا كلام ساقط، كلام غير عقلاني وغير حقيقي، لأن أثناء الرحلة في الحقيقة الموضوع ده أرهقني. يعني قد تستغربون إنه الفترة الزمنية لتجهيزه عدة أيام، لكن اضطررت فيها إن أنا أرجع إلى كتاب على هامش السيرة للدكتور طه حسين وديوان أبو طالب بكل تمعن لكي أصل إلى نتائج. هل أبو طالب مات كافرا بمحمد؟ نشوف الشعر اللي بيقوله أبو طالب في ديوانه. صفحة 5 بالتحديد في الديوان: أنت الرسول، رسول الله نعلمه، عليك نزل من ذي العزة الكتب. ده شعر أبو طالب، ديوان أبو طالب، يستطيع أي إنسان أن يجيبه من على النت أيضا، لأني لقيته أيضا على النت. أنت الرسول، رسول الله نعلمه، عليك نزل من ذي العزة الكتب. وأيضا قال أبو العباس المبرد: حدثني ابن عائشة قال: مر أبو طالب برسول الله يصلي، وعلي عن يمينه، وجعفر مع أبي طالب. يعني أبو طالب ماشي ومعه جعفر ابنه، وجعفر يكتم إسلامه عن أبوه. فأبو طالب ضرب عضد ابنه جعفر وقال له: اذهب فصلي جناح ابن عمك، يعني خلي علي على ناحية وانت الناحية التانية. ثم قال أبو طالب: إن عليا وجعفرا ثقتي عند احتدام الأمور والكرب، جمع كربي، أراهما عرضة اللقاء إذا ساميت أو أنتمي إلى حسبي، لا تخزلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخزل النبي ولا يخزله من بني ذو حسبي. يعني أبو طالب اعترف بنبوة محمد، مش مات كافر كما يدعي المسلمون. انا مانيش فاهم ازاي يحط كتب تقول ان الراجل ما امنش ويحط ديوان يفتخر به في تمجيد الرسول. ايضا بيقول: يقولون لي دع نصر من جاء بالهدى، وغالب لنا غلاب كل مغالب. اذا من جاء بالهدى يعني صفة يطلقها أبو طالب على محمد ابن أخوه، لدرجة أنه كان يدافع عن محمد بأنه مش في الحادثة بتاعة الهجرة بس حط علي بن أبو طالب على سرير محمد، لا، ده دايما كان يحط علي، لدرجة أن علي بيقول له: يا أبتي إني أقتل، أنا هتقتل، انت بتحطني انا مكانه عشان يقتلوني. فقال له: اصبرا يا بني، فالصبر احجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد بلي الصبر والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب على محمد. النبي الاغر، النبي الأغر، طبعا القصيدة طويلة لكن أنا بختار منها الأبيات اللي تخص موضوعنا. وبعدين يقول ايضا الا ابلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخص من لؤي بني كعب الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب يعني شيخ الانبياء كمان. هنا نجد انفسنا مع ابو طالب وهو يشعر في محمد. ما دور ابو طالب في الموضوع؟ ما دور ابو طالب في موضوع محمد؟ نلاحظ ان ابو طالب التقى ببحيرة مع محمد، ومنذ ذلك الحين وهو يعلم بنبوة محمد. فاذا هناك ايضا غير، هناك الاجماع من آمنة على بصرة الشام عن طريق النورية، وهناك ابو طالب ايضا التقى بحيرة في بصرة الشام، وهناك سلمان الفارسي ايضا زار بصرة الشام وتنصر فيها. كل هذه الاصابع تشير الى محمد، حتى انه قبل ان يولد محمد كما تقول الكتب الاسلامية كانت هناك في بيت آمنة ألاعيب ونبوات خاصة بهذا المنتظر. ليه؟ إذا افترضنا أن بصر الشام هي مسكن بحيرة ومقر رهبنته، وهناك دير إلى الآن آثاره موجودة إن لم يكن عمر، أيضا دير بحيرة، وهناك مصيبة كبرى ظهرت في الأيام اللي فاتت ديت، لأنه الكذب ملوش رجلين، إنه في الأردن طلعت وثيقة وعملت فضيحة كبيرة جدا بكل اللغات، إن بحيرة الراهب هم عاملينها وزارة السياحة على أساس إن ديت يعني إيه ترافق السياح ويقروا ويعرفوا المكان فيه إيه، فعشان واحد ما يسألش يقول ليه واخدني هنا المكان دوت، فكتبين له إنه بحيرة كان ساكن هنا وعلم محمد الإيمان، علم محمد الإيمان. ده هنوصل له بعد دقايق الموضوع ده. هل يا ترى يعقل ان واحد زي بحيرة الراهب اللي هو يلعب من وراء الستار يدير امنة ويدير ابو طالب وسلمان الفارسي وورقة بن نوفل وخديجة وقس ابن ساعدة ايضا، يدير كل هؤلاء من وراء الستار زي اللي بيلاعب العرايس اللي على مسرح العرايس بالفتن هكذا لوجه الله، ام ان هناك علاقة وسرا يجعل بحيرة يعني يكون دؤوب وشغوف بان محمد يظهر على الوجود؟ من سن 12 سنة شاف بحيرة محمد كما يقولون، وكأنها المرة الأولى التي يراه فيها، وقال ذا نبي. ثم بدأت الأحداث تسير في هذا الدرب إلى أن أصبح محمد أيضا نبي. ليه؟ ما الفرق بين محمد وبين غيره؟ إذن هناك شخص اسمه محمد محدد يعرفه بحيرة ويعد العدة لكي يجعل هذا الإنسان كما هو يريده. ما السبب؟ ما السبب؟ نشوف الأول خديجة وورقة دورهم إيه. كان ورقة بن نوفل كما تقول كتب الإسلام من الأحناف، يعني اللي هم انحرفوا وتركوا دين الأوثان. يتعبد في غار حراء مع مين؟ مع عبد المطلب جد محمد، لأنه كان أيضا من الأحناف. جوز اسمه ورقة بن نوفل خديجة من محمد، وعشان تتجوز محمد مرت ب يعني أطوار كثيرة جدا. قالت خديجة زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت انه لما محمد ظهر له جبريل كما يدعي، قالت له من 20 سنة بحيرة قال لي اتجوزك، بحيرة قال لي اتجوزك. وخديجة ذهبت ايضا بعد ما اتجوزت محمد وجاله الوحي بتاعه، ذهبت الى بحيرة تستشيره. طيب لماذا بحيرة بالذات، رغم انه هناك ورقة مفروض انه هو اسقف؟ هي سألت ورقة وتأكدت من بحيرة، الا يكفي ورقة؟ بحيرة مجرد راهب، لم يقل احد انه هو اسقف، وموجود في بصر الشام. كيف ذهبت خديجة الى بصر الشام لكي تسأله؟ ولا كان بحيرة موجود في مكة، او على اقل الظنون موجود في المدينة، او على ابعد الظنون موجود في الطائف، لان الطائف ايضا كانت يهودية في الوقت. على العموم ورقة ابن نوفل لم يتزوج محمد من خديجة الا بزواج اقام ورقة ابن نوفل جواز مسيحي، قام بطقوس الزواج، وكانت على الطريقة النصرانية، ولم يتزوج محمد امرأة ثانية اثناء حياة خديجة. طبعا ما كانش يقدر يطلقها، يعني لو قلنا الطلاق كمان لا ما كانش يقدر يطلقها اصلا لانه محتاج لها. يعني المصيبة الكبرى ان ورقة ابن نوفل عاش 100 سنة وكان اعمى عندما جاء محمد بالاسلام بتاعه، وكان محمد بياخد الوحي بانتظام في الفترة اللي كان عايش فيها ورقة ابن نوفل. لما مات ورقة ابن نوفل فتر الوحي، واحنا عارفين اللي حصل لمحمد، بدأ يحس بانه وحيد والكلام بتاع الانتحار ده كله. ما اعلنه الان هو انه ورقة ابن نوفل مات في بصر الشام ايضا. مات ورقة بن نوفل في بصر الشام. اذا ده دلالة اخرى على اهمية هذا المكان كمنبع وسنتر لمحمد من كل الاوجه. يوم يقولوا ايه اليهو المسلمين، يقول لك لا، ورقة ابن نوفل ملوش علاقة بالرسالة المحمدية الا انه محمد مذكور عنده في الكتب اللي بين ايديه. طيب ثم يأتينا كتاب ويقول ان محمد محمد، وكتاب اخر يقول مات في بداية البعثة، والاحاديث تقول عن محمد ان هو قال انه شاف ورقة ابن نوفل والملائكة بتزفوا الى الجنة. اذا هذه المحاولة لتهميش دور ورقة ابن نوفل تأتي بعد المحاولة الاولى لتهميش دور بحيرة الراهب في إعلان نبوة محمد من صغره. من يكون بحيرة الذي يجعل آمنة تدعي أن نور خرج من فرجها لبصرى الشام، ثم يجذب أبو طالب إليه في بصرى الشام، وسلمان الفارسي أيضا يرسله من بصرى الشام، ثم يموت ورقة بن نوفل أيضا في بصرى الشام. مسألة يعني عجيبة شوية، لكن أن يقول المسلمون أن ورقة ابن نوفل مات قبل الرسالة، فأنا لا يسعني إلا أن أضع أبيات الشعر اللي كتبها ورقة ابن نوفل التي توضح بالضبط ما كان يدور في الخفاء بين خديجة ورقة ابن نوفل ومحمد لتجهيز محمد لرسالته. حسب رواية ابن إسحاق عن يونس بيقول إيه ورقة ابن نوفل: أتبكر أم أنت العشية رائح؟ هو طبعا بدأ القصيدة يعني برحيله وداع، زي القصائد اللي تتمشي أيامها يعني. وفي الصدر من إدمارك الحزن قادح لفرقة قوم لا أحب فراقهم، كأنك عنهم بعد يومين نازح. لحد هنا ده ملكوش علاقة بيه يعني، ده مدخل. إنما اللي يهمني في الأبيات: وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح، فتاك الذي فتاكي يكلم خديجة، فتاك الذي وجهت يا خير حرة، فتاك يا خديجة الذي وجهت، يعني اللي علمتي محمد اللي حضرتي للنبوة، محمد اللي جهزتي يا خديجة، فتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح. دي أماكن الغور اللي هي تهامة، والنجدين من المنطقة من تهامة للعراق والكلام ده. إلى سوق بصرة، شوفوا الشعر بتاع الراجل بقى، إلى سوق بصرة في الركاب التي غدت، وهن من الأحمال قعص دوالح، فخبرنا عن كل خير بعلمه، وللحق أبواب لهن مفاتح، بأن ابن عبد الله ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح، وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح، ويتبعه حيا لؤي جماعة شبابهم والأشيبون الجحاجح، فإن أبقى حتى يدرك الناس ظهره فإني به مستبشر الود فارح، وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضكي في الأرض العريضة سائح. خلاصة الكام بيت دولت إن ورقة ابن نوفل بيعترف بإنه خديجة جهزت محمد، ويعترف بإن محمد نبي وإنه رسول، وإنه ستتبعه مكة. من أين تنبأت يا ابن نوفل بهذه النبوات؟ ثم يخاطبها على إنها على إن محمد فتاها اللي بتدربه، وده نلاقيه موجود دايما في كتب الأمانة، زي خليل عبد الكريم اللي هو اعتبروه ملحد وشيوعي، وهو كان من كبار الإخوان المسلمين. هذا الرجل كتب بالحقيقة وقال إن خديجة كانت تجهز محمد ووضعها في تجربة، وكان لابد أن تنجح هذه التجربة، وأنفقت عليها كل أموالها. أيضا نجد من شعر ورقة في محمد بيقول: لججت ألحيت يعني، وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة. جهزت الذبيحة ولا لا يا خديجة؟ خلصت الموضوع ولا لسه يا خديجة؟ ببطن المكتتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا. يعني عايز أعرف وصلت لفين، وأتمنى أن أنا نوصل لنتيجة بسرعة. هذا الكلام على ما يدل، نلاحظ أن خديجة بتاخد تعليمات من بحيرة، بدليل انها فورا اول ما جت تجربة الملاك اللي جه لمحمد في الغار جريت على بحيرة تطمنه بالنتائج. ورقة ابن نوفل معاها باستمرار، ورقة ابن نوفل مات في بصر الشام، هل كان بحيرة هناك ولا كانت المسألة بتتخطط ازاي؟ اذا اجد هنا ان بحيرة موجود في بصر الشام، وموجود ايضا في مكة، لان كل كان هم بحيرة هو الخروج بنتيجة هنكتشف اسبابه بعد دقائق. كذلك نلاحظ انه واخرين يقولوا ان بحيرة كان بيملي على محمد بالليل ومحمد يطلعه بالنهار، لكن ورقة ابن نوفل أيضا بيقول شعر كأنه قرآن بالضبط، وذكره محمد أيضا في آياته: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا جددوا، سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوئ ملكه أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والإنس والجن فيما بينها مرد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد. هنا ورقة ابن نوفل ذكر سليمان وجنوده، ذكر عاد وثمود، ذكر كلمة سبحان الله، لكن كمان الحوض بتاع محمد اللي هيقابل المسلمين عليه فوق بيختتم بيه بيقول: حوض هنالك مورود بلا كذب، لابد من ورده يوما كما وردوا. إذن هنا أعتقد نقدر نستنتج الكثير، لست أنا بل حضراتكم يعني. ندخل على بحيرة الراهب عشان نختتم موضوعنا. بحيرة الراهب، من يؤيد أن بحيرة الراهب هو الذي كان وراء كل الأحداث السابقة؟ الكرة الأرضية مليانة أماكن، لكن منذ أو قبل أن يولد محمد نجد إن بصرة الشام معقل بحيرة لها مغزى معين. ماذا كان يريد بحيرة ولماذا اختار محمد؟ هو هنا في حاجتين، في هدف عند بحيرة وفي شخص أيضا أمام بحيرة. الهدف لابد أن يتم والشخص لابد أن يتمم هذا الهدف. ليه؟ لماذا محمد بالذات وهو عنده 12 سنة وهو عنده 24 سنة وهو لسه في بطن أمنة، وبعد ما تجوز خديجة وإلى أن مات ابن نوفل؟ ونعرف أن محمد ساعة ما مات ورق ابن نوفل كانت مصيبة كبيرة بالنسبة له. يعني بيقول أنه فجأة كده بقدرة قادر كشف منشور توزعه جميع مديريات السياحة في المملكة في الأردن يعني على زوار المناطق السياحية عن إساءة جديدة للإسلام. الله، هي الإساءة دي جاية منين دلوقتي؟ جميع مديريات السياحة الأردنية تسيء للإسلام؟ لا طبعا، أكيد الغرب الكافر هو الذي يسيء للإسلام، حتى لو هي مديرية السياحة وزارة السياحة هي طلعت المنشور. بيقول لكن هذه المرة من قبل الإساءة بقى من قبل منظمة دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية والإسلامية في مدينة جرش. وجد نص باللغة الإنجليزية في ثلاث مواقع للتراث الإسلامي هناك في الأردن، مكتوب فيه إيه؟ الترجمة بتاعته بالعربي: في الحقيقة فإن أحد هؤلاء الرهبان النساك من المفروض أنه علم الرسول محمد أثناء رحلة له فضائل التوحيد. ما هو الكذب ملوش رجلين، ما هو دي الحقيقة، دي اللي خلى منشور زي ده يطلع يعني. وهل هتطلع المنشور دوت تطلعه المنظمة دولية تضم في عضواتها كل الدول الإسلامية والعربية؟ عايز يقول اليونسكو مثلا. ده ترجمته عن النسخة الإنجليزية لأنه مكتوب بلغات كثيرة أوي. النسخة العربية بتقول: يعتقد أن أحد هؤلاء الرهبان كان أول من بشر ببعثة الرسول محمد. ماشي. وبعدين ترجمة أخرى: التقى الرسول محمد أثناء رحلة تجارية له براهب أقنعه بفضائل التوحيد، وهكذا يعني. إذن هنا يتباهى المسلمون بدور بحيرة الراهب. لكن أضاف الكيلاني في الجورنال بيقول: النقطة الأهم أن هؤلاء يريدون أن ينقلوا عقائد الكفرة ليشككوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول أنه تلقى الوحي من بحيرة. الله، هو احنا اللي قلنا كده ولا انتوا؟ احنا اللي قلنا محمد قبل بحيرة ولا ابن هشام والأحاديث والبخاري والناس دي كلها؟ احنا اللي كتبنا المنشور ولا ايه مكتوب عندكم في بلادكم عشان تنشيط السياحة؟ لابد ان يكون الكفرة وراء هذا العمل. طيب، وطبعا بيفلسفوا الموضوع كتير. دور بحيرة في القرآن: ولقد نعلم، في سورة النحل اللي هي آية 103، نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في تفسير ابن كثير بيقول إنه الناس بتقول إن ما يتلوه محمد علينا من القرآن إنما يعلمه يرون إلى رجل أعجمي. هذا الرجل الأعجمي هم شكوا في كثيرين، يقال له جبر وكان اسمه أيضا بلعام، واحد تاني اسمه بلعام، وقال آخرون اسمه يعيش، وقال آخرون بل غلامين، وقال آخرون بل سلمان الفارسي، وقالوا رجلا نصرانيا اسمه أبو ميسرة، أو يكون عداس غلام عتبة، وقيل عباس غلام ولا عابس غلام حويطب. وفي سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تملى عليه بكرة وأصيلا. من كم شهر تكلم قدس أبونا زكريا ربنا يديله الصحة عن بحيرة وعن مخطوطة بحيرة وعن الأرقام اللي موجودة في القرآن في أبجد هوز والمسائل ديت، وكان الردود على اللي قاله أبونا زكريا زي ما احنا متعودين يعني من المسلمين هجوم شرس وكلام فاضي وشيء ملوش أساس، لكن نصرة الرسول والدفاع عن الرسول بتملي عليهم ان هم يدافعوا وخلاص، حتى لو كان ده سبب في ان هم يكتشفوا. يعني اهم ما قالوك ان ابونا زكريا وغيره بيعتمدوا على دائرة المعارف الاسلامية، واتهموا دائرة المعارف الاسلامية بانها كافرة. انا بيتهيالي لو الله بتاع الاسلام نزل لهم ايه، الله نفسه نزل لهم ايه باي طريقه من الطرق اليومين دولت تقول ان محمد مش نبي، هيقول على الله انه كافر، هيتهموه بالكفر. دائره المعارف الاسلاميه بتقول انه بحيره كان راهبا نصرانيا ليس يهوديا البتة، وقالت دائرة المعارف ان النبي محمد في سن 12 سنة خرج مع ابو طالب في الرحلة اياه، وبعد 12 سنة تانية خرج مع ميسرة. طب والكلام ده فيه حاجة تانية يعني، ده فيه شيء غير دوت حصل ولا هو ده اللي حصل؟ وايضا فيها انه مذكور ان بحيرة الراهب كان نسطوري المذهب، وده كله عارفينه. كل هذا الكلام واضح كونه مذكور في دائرة المعارف الإسلامية، ما هوش غريب عن المسلمين، كلهم عارفينه يعني. إنما الفكرة إنه أيضا عن طريق دائرة المعارف ثبت ان بحيرة الراهب وراء محمد وراء القرآن وراء مسائل كثيرة جدا. ف نشوف ولابد ان نتطرق الى يعني تلميح الى ما جاء في المخطوطة وإلى ما جاء في كتاب أو في كتب دائرة المعارف الإسلامية عشان نوصل إلى هدف. هناك كتاب اسمه تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس، مفروض اضعف بعيس تبقى يعني. في هذا الكتاب يؤكد المؤلف ان الراهب بحيرة قال ان محمد نبي في هذا الكتاب بالتحديد في صفحة 40، بيقول بحيرة ان الذي يقف تحت الشجرة هو رسول رب العالمين الذي سوف يرسله الله بالسيف المسلول والقتال الشديد، فمن اطاعه نجا ومن لم يطعه هلك. الكتاب تاني مرة تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس للامام حسن الديار بكري. لكن في نفس الكتاب بيقول انه ابو طالب لم يؤمن برسالة محمد، واحنا اثبتنا من شعر ابو طالب انه كان مؤمن برسالة محمد. كمقارنة عشان نختتم المحاضرة الوقت ما يسرقناش، نجد انه زي ما ذكر ايضا ابونا زكريا وذكر غيره كثيرون في ابحاثهم ان بدايات السور المتلصمة الف لام ميم والف لام راء وما الى ذلك، هذا الكلام كله املاه بحيرة على محمد، لان حتى تفسير الايات القرآنية اذا اخذناها اسلاميا لن نجد لها معنى. يعني احنا مليون مرة نقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم على سبيل المثال، يعني لو خدنا التفسير المذكور في الوثائق اللي اتعملت على وثيقة بحيرة او الابحاث يعني اللي اتعملت على وثيقة بحيرة، هنجد ان كل تفسير في هذه الوثائق سليم منطقي يتمشى مع العقل، بينما ليس هناك في الاسلام تفسير يعني يرقى الى مستوى العقلانية في مثل هذه المسائل. على سبيل المثال ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الآية سلام هي، هذه الآية في الأبحاث التي أجريت على وثيقة بحيرة تعطينا انطباع بأنه هذا الفكر بتاع ليلة القدر فكر مسيحي مليون في المية. ليه؟ لأن احنا نعرف أن ليلة ميلاد السيد المسيح كانت الملائكة نزلة وطالعة، يبقى تنزل الملائكة والروح فيها واضحة على دي. هذه الليلة جاء فيها السلام والملائكة كانت بتقول على الأرض السلام وبالناس المسرة، بينما ليلة القدر التي ذكرها محمد يقول لك نزل فيها القرآن عشان كده خير من الف شهر، وبعدين جه قال لك لا عشان المؤمن اللي يصليها صلاته تساوي الف شهر صلاة، الساعة دي هياخد كل ما يتمناه. اشياء كلها تخبطات، كلها تخبط في تفسير ليلة القدر، لكن بحيرة في الوثيقة اياها بيقول انه اعني بذلك الليلة المقدسة الجليلة التي نزلت الملائكة فيها وبشرت الرعاة بميلاد السيد المخلص. دي كنموذج مثلا. كذلك اني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا. كيف تأتي هذه الآية مع نكران محمد للخلاص وصلب رب المجد وموته بالجسد وقيامته على عود الصليب؟ ده فكر مسيحي، ده فكر مسيحي، عشان ما نخشش في تفاصيل كتيرة. يعني أشياء كثير كثيرة نجدها في، يا ريت لو ترجعهم إلى الوثيقة إياها ديت بتاعت بحيرة، لأنه المسلمين بيقولوا إنها مزورة ومكتوبة بالحبر الجاف وعلى ورق مسطر كلام فارغ، لأن معروف إنها طبعا اللي كاتبها ناقلها يعني من واحد هيجي يقول مخطوطة قديمة ومكتوبة بالحبر الجاف، يعني إذا كان المسلمين أغبياء إلى هذه الدرجة فمش معقولة اللي كاتب الوثيقة ناقلها هيكون بهذا الغباء يعني. فنرجع إلى هذه الوثيقة، يا ريت هتكتشفوا إنه آيات كثيرة جدا مما تخفى على عقول المسلمين تجدوا تفسيرها في منتهى البساطة إذا قيست بفكر الراهب بحيرة الذي يعترف فيها بأنه أراد أن يهز المسيحية. طبعا فشل، أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لكن اختار محمد بالذات لهذه المسألة. أنا هتفق كده لحد دلوقتي علشان إحنا عدينا وقتنا المحدد للمحاضرة، وعشان ما نتجناش على الوقت بتاع النقاش هسيب المايك للأستاذة مارينا، وإذا كانت المناقشات هتستدعي إن إحنا نستكمل محاضرة أخرى أو نوفيها أثناء النقاش يعني بحسب ما يسمح به الوقت ويسمح به الرب. ربنا يبارككم، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.